يقول الإمام العراقي رحمه الله تعالى فيما نظمه في موضوع الصحابة رضوان الله عليهم، قال: والعد لا يحصرهم، فقد ظهر 70,000 بتبوك وحضر، الحج 40,000 وقبض، عن ذين مع 4,000 تنض. هذه الأبيات نظمها في بيان عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على التعريف الذي ارتضاه، وهو أن من لقي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هو الصحابي. يقول: والعد لا يحصرهم، يعني ما حصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عددا، وذلك لأنه لم يكن في ذلك الزمان كتب تحصيهم أو تحصيهم ودفاتر تجمعهم، وإنما كان من يحصى من يذهب في غزوة أو يوجه إلى سرية، فإن هؤلاء الذين كانت تجمعهم الأعداد. وأما بقية تجمعاتهم رضوان الله عليهم كتجمعهم في حجة الوداع ونحوها، فما كان ثمة شيء يحصيهم، ولهذا قال مقدما هذه المسألة على غيرها مما يذكر فيه عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: العبد لا يحصيهم، العبد لا يحصيهم، فقد ظهر 70,000 بتبوك، أي إن الذين اجتمعوا في غزوة تبوك قدروا بهذا العدد 70,000، والذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قدرهم 40,000، لكن الذي ينبغي أن لا يغيب عن الأذهان أن الذين حضروا تبوك كثير منهم حضر حجة الوداع، لذلك جاء في كثير من الكتب أن الذين وقفوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع كانوا 100,000 و14,000، هكذا قدروا، ومنهم من قدرهم ب100 أو أكثر أو أقل. قال: وقبض النبي صلى الله عليه وسلم عن ذين، يعني عن هذين العددين، إذا أضفنا بعضهم على بعض 70 و40 يكون المجموع 110، يضاف إلى ذلك 4,000. قال: تنض، ومعنى تنض يعني تحسب وتضاف، مأخوذ من نض ينض، وهذا يقال في الدراهم وفي الدنانير. يقول: وجه الشبه بين هؤلاء وهؤلاء أن الصحابة رضوان الله عليهم هم كالذهب والفضة من حيث الصفاء والنقاء، ومن حيث إنهم إن عرضوا للنقد فهم على أصفى وأسلم ما ينتج، حيث إن الله سبحانه وتعالى زكاهم، وإن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم، ولذلك هم كالذهب والفضة. يعلق الإمام العراقي نفسه على ما نظم بقوله: حصر الصحابة رضي الله عنهم بالعد والإحصاء متعذر لتفرقهم في البلدان والبوادي. قال: وقد روى البخاري في صحيحه أن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، قال: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، لا يجمعهم كتاب، لا يجمعهم كتاب حافظ، ولكن قد جاء ضبطهم في بعض مشاهده كتبوك وحجة الوداع. قال: ولكن قد جاء ضبطهم في بعض مشاهده كتبوك، يعني كمشهده تبوك، كغزوة تبوك، والتي كانت في السنة العاشرة من الهجرة، وتعد آخر الغزوات. وحجة الوداع، وكانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، 82 ليلة. قال: وعدة من قبض عنه، يعني من قبض النبي صلى الله عليه وسلم عنه من الصحابة، يروى عن أبي زرعة الرازي على ما فيه من نظر، يعني أن هذا العدد محل نظر وأنه غير مسلم. ما نقله أبو زرعة الرازي، قال: فروينا عنه أنه سئل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن يضبط هذا؟ شهد معه حجة الوداع 40,000، وشهد معه تبوك 70,000. قال: وروينا عنه أيضا أنه قيل له: أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أربعة آلاف حديث؟ قال: ومن قال ذا قلقل الله أنيابه. هذا قول الزنادقة. ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن 100,000 14,000 من الصحابة، ممن روى عنه وسمع منه صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو زرعة الرازي ينكر على من يقول إن الأحاديث 4,000، والواقع أن الأحاديث ليست 4,000. وإن كان الصحابة رضوان الله عليهم ليس كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم تبلغنا روايات كثير منهم، ومن روى منهم وبلغنا فأحاديثهم أكثر من 4,000، لكنها أيضا ليست عن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي رواية ممن رآه وسمع منه، يعني 114,000 ممن رآه وسمع منه، فقيل له: أين كانوا وأين سمعوا منه؟ قال: أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع. كل رآه وسمع منه بعرفة، خاصة خطبته بعرفة. يقول: وقولي عن ذيني، أي عن مقدار هذين العددين المذكورين، وهما 70,000 الخاصة بتبوك، واربعون ألفا الخاصة بحجة الوداع مع زيادة 4,000، فذلك 100,000، فذلك 114,000 كما تقدم بيانه. يقول: وقولي تنض، قال بكسر النون وتشديد الضاد أي تيسر، أي تيسر. يقال هذا، يقال خذ ما نضى لك من دين أي تيسر، هكذا حكاه الجوهري يعني في كتابه المسمى بالصحاح. قال والناض، وإن كان إنما يطلق على الدنانير والدراهم فقد استعير للصحابة لرواجهم في النقد، لرواجهم في النقد وسلامتهم من الزيف بعدالة كلهم كما تقدم. قال وأسقطت الهاء مع أربع لضرورة الشعر، يعني مع أربعة لأن العدد المعدود مذكر 4000 من الصحابة، 4000 صحابي، فكان ينبغي أن يؤنث العدد، لكن للضرورة الشعرية قال أربع، وإن كان الألف مذكرا. بعد أن تكلم عن مسألة عدد الصحابة رضوان الله عليهم انتقل إلى بيان مسألة وهي تقسيمهم طبقات، لأن الصحابة رضوان الله عليهم متفاوتون من حيث الفضل ومن حيث الأسبقية إلى الإسلام، والله سبحانه وتعالى فاضل بين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وبين من تبعهم، وفاضل بين من أسلم قبل الفتح وقاتل وبين من أسلم بعد الفتح وقاتل، وفاضل بين من شهد غزوة بدر ومن لم يحضرها، فقد جاء أن جبريل سئل أو سأل ما تعدون من حضر فيكم بدرا، فبين أن أفضل الصحابة رضوان الله عليهم من شهد بدرا، وكذلك من شهد بدر من الملائكة يفضلون غيرهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شان أهل بدر لحاطب بن بلت لعمر رضي الله تعالى عنه عندما وقعت قصة حاطب، وأنه كتب إلى أهل مكة يفشو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المقالة المشهورة: يا عمر ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك قسم علماء الحديث الصحابة رضوان الله عليهم إلى طبقات وإلى مراتب ودرجات، وتفاوت التقسيم، لكن أشار الحافظ العراقي بل نقل التقسيم الذي صار عليه الإمام الحاكم حيث جعلهم 12 طبقة، وبعض الطبقات متقارب لأن الفواصل بين الطبقات إنما هي بالحوادث الكبيرة، وأما التفاوت في بعض الأزمنة فإنه قد لا يكون له ذلك الأثر يعني في التقسيم. لذلك قال الحافظ العراقي: وهم طباق، إن يرى التعديد قيل 12 أو تزيد. قال الصحابة على طبقات باعتبار سبقهم إلى الإسلام أو إلى الهجرة أو إلى شهود المشاهد الفاضلة، قال وقد اختلف كلام من اعتنى بذكر طبقاتهم في عددها، يعني في عدد هذه الطبقات، فقسمها الحاكم في كتابه المشهور معرفة علوم الحديث إلى 12 طبقة، فقال الطبقة الأولى قوم أسلموا بمكة وضرب مثلا لهم بالخلفاء 4، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا، ويلحق بهؤلاء 6 المتممين، يلحق بهؤلاء 6 المتممون 10، لأنهم أسلموا قديما بمكة. قال والثانية أصحاب دار الندوة، هكذا سمى الدار، والمراد بها دار الأرقم ابن أبي الأرقم. هذه الدار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها بأصحابه الذين أسلموا عند بداية الدعوة، وكان الأمر سرا، يجتمعون ويلتقون، يتدارسون القرآن، يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الدين، وهكذا استمروا إلى أن أعلى الله سبحانه وتعالى هذا الدين بإيمان وبإسلام حمزة وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. فإنه لما أسلم عمر سأل لماذا يعني يبقى الناس مخفين دينهم، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهروا وأن يظهروا دعوتهم، وخرجوا من دار الأرقم إلى الحرم، وإن كانت الدار قريبة من الحرم، وهي اليوم تقع في مكان قريب من الصفا، إن لم تكن أو إن لم يكن دخل جزء منها في المسعى. هذه هي دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها مع أصحابه في الصفا فيها. فهؤلاء الذين حضروا وكانوا نحو من 40 رجلا، يعدهم هنا أنهم الطبقة الثانية، وكان الأجدر أن يعد هؤلاء في الطبقة الأولى لأنهم أسلموا في بداية الدعوة. قال والثالثة، يعني الطبقة الثالثة، مهاجرة الحبشة، والحبشة أرض هاجر إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأذى بهم، وكانت الهجرة إلى الحبشة 2، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. واعتبرهم الإمام الحاكم طبقة، فاعتبرهم هم الطبقة الثالثة. قال والرابعة أصحاب العقبة الأولى، يعني الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم من الأنصار من الأوس والخزرج، يوم أن جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم دعوته وقبلوا منه، لكن كان عددهم إذ ذاك نحو 12 رجلا، وفي السنة التي من بعده زاد العدد فوصلوا نحو 72. فهؤلاء أصحاب البيعة، الطبقة الخامسة أو الرابعة يعتبرهم أصحاب العقبة الأولى، والعقبة المراد بها الجبل أو الجبل الصغير، وكانت في حدود منن عند جمرة العقبة الكبرى كان ثمة منزل الأوس والخزرج، فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته عليهم قبلوا، وتكررت الدعوة أو تكرر اللقاء مرتين، مرة في السنة الأولى وكان العدد 12 رجلا وامرأة أو امرأتين، وسمي هذا اللقاء ببيعة العقبة الأولى، والمرة الثانية سمي ببيعة العقبة الثانية، وهم الطبقة الخامسة، قال وأكثرهم من الأنصار، يعني الذين التقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والطبقة السادسة قال أول المهاجرين الذين وصلوا إليه بقباء قبل أن يدخل المدينة، يعني يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وبهذا التقسيم شيء من التداخل، فإن بعضا من الذين كانوا في دار الأرقم بن أبي الأرقم سبقوا كمصعب بن عمير رضي الله عنه وغيره، سبقوا وجاءوا إلى المدينة، ومن هؤلاء بلال رضي الله عنه، فهذا التقسيم يعني فيه نظر. قال أول المهاجرين الذين وصلوا إليه بقباء قبل أن يدخل المدينة، إن قصد الذين وصلوا إلى المدينة ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يدخل المدينة، يعني يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. كلمة المهاجرين فيها نظر، ربما قصد يعني المسلمين الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن منهم من أسلم وهو بالمدينة ولم يخرج إلى بيعتي العقبة، فتسميتهم بالمهاجرين يعني فيها نظر، كان الأولى أن يقال بالمسلمين الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، ويندرج في هؤلاء عدد كبير من التابعين، لأن المهاجرين الذين قدموا من مكة هم يدخلون في تلك التقسيمات السابقة. قال والسابعة أهل بدر، يعني الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر. والثامنة الذين هاجروا بين بدر والحديبية، فكأنه رحمه الله يرى أن الذين شهدوا بدرا والذين شهدوا أحد والذين شهدوا الخندق سواء، مع أن أهل العلم يفرقون بينهم، ويرون أن من شهد بدرا أفضل ممن لم يشهدها، ولذلك كانوا يخصون بالذكر بدرا وأحد ثم سائر المشاهد لما لهاتين الغزوتين من فضل. قال والتاسع أهل بيعة الرضوان، يعني الذين شهدوا بيعة الحديبية، الذين شهدوا موقعة الحديبية وكانت في السنة السادسة من الهجرة، هؤلاء هم أهل بيعة الرضوان، لأنه لما شاع في الناس أن عثمان رضي الله عنه قتله أهل مكة بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الموت، وأنزل الله في ذلك قولا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا، فهؤلاء هم أهل بيعة الرضوان. وسميت البيعة ببيعة الرضوان لأن الله جل وعلا أخبر بأنه رضي على من بايع. قال والعاشرة من هاجر بين الحديبية وفتح مكة، لأنه بضرب الهدنة والصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش آمن كثير، وكان في بداية الأمر أن من يسلم ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرده النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن قريش طلبت إلغاء هذا الشرط بعد أن شكل هؤلاء المسلمون الذين منعوا من البقاء في المدينة والذين أسلموا شكلوا قوة كانت تقطع على قريش قوافلها التي تسافر بها إلى الشام، ولما أحسوا بضررها طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا الشرط. فهؤلاء هم مسلمة المسلمة، يعني الذين أسلموا ما بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. وضرب منهم مثلا بخالد بن الوليد وعمر بن العاص. قال ومنهم أيضا أبو هريرة رضي الله عنه، هكذا رأى الحاكم، لكن الحافظ العراقي استدرك عليه بأن أبا هريرة ليس من هؤلاء، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان قد قدم مع وفد مع بعض مسلمة وبعض مهاجرة الحبشة وبعض مسلمي أهل اليمن الذين أسلموا مثل أبي موسى الأشعري وغيره، وقدموا إلى المدينة، ولما سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا بأنه خرج إلى خيبر ليفتح خيبر، فخرجوا ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم وصلوا في اليوم الذي فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر، وكافاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ضرب لهم من السهام التي أعطيت لأهل خيبر، فاعتبروا كأنهم شهدوا وقعة خيبر. ولا شك إن وقعة خيبر كانت بين الحديبية أو بعد الحديبية وقبل فتح مكة، ولا إنكار على الحاكم إذ عد أبا هريرة رضي الله عنه ممن أسلم، لكن لو قال ممن هاجر ربما كان أدق، على اعتبار أن هؤلاء أسلموا ومنهم من أسلم من مدة طويلة، إلا أنهم انتظروا الفرصة التي تتاح لهم في اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول هنا قلت لا يصح التمثيل بأبي هريرة رضي الله عنه، فإنه هاجر قبل الحديبية عقيب خيبر، وهذا القول غريب من الحافظ العراقي رحمه الله، فإن خيبر إنما كانت بعد ليه بعد الحديبية، ولعله قصد شيئا غير ذلك، يعني قصد فتح مكة أو قصد عمرة القضاء، لكن مما هو مسلم به أن الحديبية سبقت خيبر، لأن الحديبية الله سبحانه وتعالى وعد فيها أن يكرم من شهد الحديبية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد بالخروج إلى خيبر إلا من شهد الحديبية. فالحديبية كانت في السنة السادسة، وخيبر كانت في السنة السابعة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة. وهنا يعني قول الحافظ العراقي فإنه هاجر قبل الحديبية عقيبة أو عقب خيبر قول فيه نظر. قال بل في أواخرها، يعني في أواخر غزوة خيبر، نعم المسلم هم وصلوا إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فتابعوا المسيرة وجدوا ووصلوا إلى خيبر ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر، لكنه ما قسم الغنائم ولذلك فرض لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم. فأبو هريرة التمثيل به يعني تمثيل صحيح من الحاكم، وتعليق الحافظ العراقي يعني في هذا محل نظر. قال الحادية عشرة يعني الطبقة الحادية عشرة مسلمة الفتح، مسلمة الفتح يعني الذين أسلموا بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان قد أسلم عدد كبير من أهل مكة دخلوا في الإسلام، وهكذا يتبع أهل مكة من كان في عام الوفود الذين بعثوا بوفودهم يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهم من أهل الجزيرة العربية، فهؤلاء كانوا تبعا لمسلمة الفتح. قال والثانية عشر صبيان وأطفال، صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وحجة الوداع، رأوه يوم الفتح وحجة الوداع وغيرهما يعني من المشاهد التي كان الناس يلتقون فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل لهؤلاء قال كالسائب بن يزيد وعبد الله بن ثعلبة بن أبي صغير وأبي الطفيل وأبي جحيفة. قال ابن الصلاح معلقا على كلام الحافظ على كلام الإمام الحاكم، ومنهم من زاد على ذلك يعني طبقات، انتهى ما نقله. وأما ابن سعد فجعلهم خمس طبقات. ابن سعد في كتابه الذي سماه بالطبقات الكبرى قسم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خمس طبقات، بعضهم أو الطبقات الأولى من كان من أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم الحصار في الشعب، وبعضهم إلى زمن الهجرة، ثم من شهد بدرا، ثم الحديبية، ثم مسلمة الفتح. هكذا قسم الإمام ابن سعد في طبقاته أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التقسيم تقسيم اعتباري وتقسيم نسبي، يعني كل يرى التقسيم بحسب ما يراه مناسبا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا في دار الندوة والذين أسلموا إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أمر أصحابه بأن يهاجروا للحبشة، وإلى أن هاجر صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء يعد من السابقين في الإسلام. ولذلك تقسيمهم إلى طبقات واعتبار بعضهم أفضل من بعض يعني أمر قد لا يكون له ما يبرره. وأما تقسيمهم وفق الحوادث العظمى فهذا أمر أنسب مما قسم به الحاكم رحمه الله تعالى، حيث لا يرد على تقسيم التقسيمات الأخرى ما يرد على تقسيمات الحاكم. ثم قال رحمه الله بعد أن تكلم على طبق عن طبقات الصحابة بدأ يتكلم عن قضية هامة في قضايا الصحابة، وهي أفضل الصحابة رضوان الله عليه، من أفضلهم؟ لا شك إن تفاضل بين الصحابة قد يكون بحسب الطبقات التي ذكرت، وقد يكون بحسب الأفراد. ولا شك أن الذين أسلموا في مكة والذين هاجروا الهجرتين والذين هاجروا إلى المدينة والذين شهدوا بدرا والذين شهدوا أحدا وبقية المشاهد لا شك أنهم يتفاضلون، الأكثر منهم أفضل والأقل منهم مفضول، لكنهم يفضلون عن من جاء من بعدهم، فهم أفضل ممن شهد الحديبية، ومن شهد الحديبية أفضل ممن أسلم يوم الفتح، ومن أسلم يوم الفتح أفضل ممن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، يعني ممن لم يره من قبله، هكذا يتفاوتون، وهم بالنسبة لمن بعدهم أفضل. إذن مسألة الفضل مسألة نسبية، وعلماء الحديث عندما تكلموا عن أفضلية الصحابة رضوان الله عليهم إنما تكلموا عن أفرادهم في الغالب، والأفضل الصديق ثم عمر وبعده عثمان وهو الأكثر، أو فعلي قبله خلف حكي قلت، وقول الوقف جاء عن مالك، فالستة الباقون فالبدرية فأحد فالبيعة المرضية، يعني هؤلاء هكذا يتفاضلون، إما على حسبين الأفراد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم، وأما على سبيل السبق فقد بدأ بأهل بدر ثم بأهل أحد ثم بأصحاب بيعة الرضوان. يقول الحافظ رحمه الله: أجمع أهل السنة على أن أفضل الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الإطلاق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم عمر رضي الله تعالى عنه. وقد برر أهل العلم هذه الأفضلية بأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على تولية أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتولية عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه، وتولية عثمان بعد عمر رضي الله عنه، وهذه كانت مجمعا عليها وباتفاق أهل الحل والعقد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك علي، وقد جاء في كثير من الأحاديث أن الناس كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه يقولون أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم يمسكون يعني لا يذكرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع وأقرهم على ما قالوا. قالوا: فقد انعقد الإجماع بل من قبله إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التفضيل. ثم يأتي بعد هؤلاء الستة، والمبرر في أفضليتهم ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما اختار هؤلاء الستة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، طبعا كان فيهم أبو عبيدة، وأبو عبيدة رضي الله عنه كان قد توفي، فسمى الباقين وهم سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وزيد أو سعيد بن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء أربعة. ثم أبو عبيدة عامر بن الجراح هذا هو تاسعهم، والعاشر من؟ الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. فعمر رضي الله عنه اختار الستة من هؤلاء اللي هم تتمة العشرة، منهم عثمان وعلي اثنان، وسعد ابن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وطلحة ابن عبيد الله. وأخرج من هؤلاء سعيد قال يكفي من آل الخطاب واحد. وأما أبو عبيدة رضي الله عنه فكان قد توفي، وكان عمر رضي الله عنه تمنى لو كان أبو عبيدة حيا لولاه ولم يجعل الخلافة والشورى في هؤلاء الستة. قال أجمع أهل السنة على أن أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، وممن حكى إجماعهم على ذلك أبو العباس القرطبي، فقال ولم يختلف أحد في ذلك من أئمة السلف ولا الخلف. قال ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع ولا أهل البدع، يعني الذين ادعوا أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر، يعني الرافضة، لأن أهل التشيع الشيعة كما بينهم صاحب كتاب ميزان الاعتدال عن الإمام الذهبي قال من قدم عليا على عثمان فهذا شيعي، هو الشيعي يعني الذي يسمى بالشيعي، واعتبر ذلك ضرب من ضروب البدع. وأما وهذا ما يعني ينقل ويذكر عن الزيدية حيث يقدمون عليا رضي الله تعالى عنه على عثمان. ثم يأتي من بعدهم الرافضة وهم الذين يزعمون أن عليا أفضل من أبي بكر ومن عمر رضي الله تعالى عنه. وإنما سموا بالرافضة لأن زيد بن علي رضي الله عنه ورحمه الله وهو أحد أئمة آل البيت رفض هذه الفكرة ورفض أصحابها فسموا بالرافضة، ولذلك لم يبايعوا له وأخرجوه عن أئمتهم. ثم يأتي بعد ذلك الغلاة، وهؤلاء الغلاة الذين خرجوا عن دين الإسلام حيث زعموا إن صاحب الرسالة هو علي رضي الله عنه وأن جبريل أخطأ في ذلك، فادعوا أن عليا هو المرسل إليه، وهؤلاء يكفرون، لا شك أنهم كفرة خارجون عن دين الإسلام لأنهم لم يشهدوا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي بعدهم من هو أغلى منهم، أولئك الذين زعموا أن عليا هو الله. قال ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع ولا أهل البدع، انتهى يعني كلام أبو العباس القرطبي. قال وقد حكى الشافعي وغيره إجماع الصحابة والتابعين على ذلك. قال البيهقي في كتاب الاعتقاد روينا عن أبي ثور عن الشافعي قال ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة، وإنما اختلف من اختلف منهم في علي رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله عنهما. انتهى كلام الإمام البيهقي. قال وروينا عن جرير بن عبد الحميد أنه سأل يحيى بن سعيد الأنصاري عن ذلك فقال من أدركت من الصحابة والتابعين لم يختلفوا في أبي بكر وعمر وفضلهما، إنما كان الاختلاف في علي وعثمان. قال وحكى المازري عن أهل السنة تفضيل أبي بكر قال وعن الخطاب تفضيل عمر ابن الخطاب يعني على أبي بكر، وهذا قول غريب. قالوا تفضيل عمر ابن الخطاب، وعن الشيعة تفضيل علي رضي الله عنه. قال وعن الراوندية تفضيل العباس رضي الله عنه. وعن بعضهم الامساك عن التفضيل يعني التوقف مطلقا. قال وحكاه الخطابي ايضا في المعالم، يعني نقل هذا الكلام الامام الخطابي في كتابه المسمى بمعالم السنن، وهو كتاب شرح فيه سنن ابي داود. وحكى ايضا عن بعض مشايخه انه كان يقول ابو بكر خير وعلي افضل. قال وهذا تهافت في القول من القول، يعني قول باطل ومتناقض. قال وحكى القاضي عياض ان ابن عبد البر وطائفة ذهبوا الى ان من توفي من الصحابة رضوان الله عليهم في حال او في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل ممن بقي بعده، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بعضهم انا شهيد على هؤلاء. لكن هذا القول انما شمل بعضهم دون بعض، وهذا لا يعطي الافضلية، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له لا يعني انه افضل من غيره. قال النووي وهذا الاطلاق غير مرضي ولا مقبول، انتهى يعني كلام النووي. قال وهو ايضا مردود بما تقدم من حكاية الاجماع الصحابة والتابعين على افضلية ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما على سائر الصحابة. قال واختلف اهل السنة في الافضل بعد عمر، فذهب الاكثرون كما حكاه الخطابي وغيره الى تفضيل عثمان رضي الله تعالى عنه على علي رضي الله عنه، وان ترتيبهم في الافضلية كترتيبهم في الخلافة. وهذا الذي اشار اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقول ان الاجماع انعقد لان بيعة عثمان رضي الله عنه كانت بيعة مجمعا عليها، وما خرج عليه من خرج الا بعد مضي 6 سنوات من خلافته او اكثر، لكن بيعته كانت بيعة متفقا عليها، حيث ان الصحابة رضوان الله عليهم بذلوا جهدا في ذلك، وان سائر الصحابة رضوان الله عليهم بايعوا عثمان، وانه لم يمتنع احد عن بيعته، لذلك كان الاجماع منعقد على بيعته، وبهذا نالت الفضلة، بخلاف ما كان من امر علي رضي الله تعالى عنه، فهو وان بايعه جمهور المسلمين وبيعته صحيحة، لكن هناك من الصحابة رضوان الله عليهم او من بعض الصحابة رضوان الله عليهم ممن لم يبايع، فلم ينعقد الاجماع على بيعته كما انعقد الاجماع على بيعة عثمان رضي الله عنه. قال واختلف اهل السنة في الافضل بعد عمر رضي الله عنه، فذهب الاكثرون كما حكاه الخطابي وغيره الى تفضيل عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه، وان ترتيبهم في الافضلية كترتيبهم في الخلافة. قال واليه ذهب الشافعي واحمد، يعني واحمد بن حنبل كما رواه البيهقي في كتاب الاعتقاد عنهما. قال وهو المشهور عند مالك رحمه الله وسفيان الثوري وكافة ائمة الحديث والفقهاء وكثير من المتكلمين، كما قال القاضي عياض. قال واليه ذهب ابو الحسن الاشعري والقاضي ابو بكر الباقلاني ولكنه اختلف في أن التفضيل بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هل هو على سبيل القطع أو الظن، يعني هذه مسألة أخرى، هل هو اجتهاد أو هو إجماع؟ فإن كان إجماعا فإنه معصوم ولذلك يفيد القطع، أما إذا كان اجتهادا فإنه يعني يكون ظنيا، والظن إذا يعني يجوز العمل به.